لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 43 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم العاشر من شهر محرم الحرام عام 36 و400 وألف من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاليوم هو يوم عاشوراء. نسأل الله عز وجل يتقبل من الصائمين ويوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وقد انتهينا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى من ذكر سنن الصلاة، لكن بقيت المستحبات والمندوبات إن شاء الله ستأتي في المجلس القادم حول الله. أما اليوم فحديثنا سيكون عن مسألتين، وهاتان المسألتان هما الأذان وقصر الصلاة في السفر. قال الناظم رحمه الله: سن الأذان لجماعة نتت فرضا بوقته وغيرا طلبت، وقصر من سافر أربع برد، ظهرا عشا عصرا إلى حين يعد أو إلى حين يعد، مما ورى السكنى إليه إن قدم، مقيم أربعة أيام يتم. تضمنت هذه الأبيات الثلاثة أحكام الأذان وأحكام قصر الصلاة في السفر. وحاصل هذه الأبيات أنه يقول: سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغير طلبت. هذا البيت يعني بيت مختصر جدا، حاصله أنه يسن لمن سيصلي صلاة الفرض في جماعة في مكان يطلب فيه الناس أن يؤذن، لأن الأذان هو نداء وإخبار، فلذلك يسن في حق من سيصلي الفرض في جماعة تطلب غيرها كالمساجد والزوايا والربط وغير ذلك من الأماكن المعدة لتجمع الناس. ويدخل في ذلك أيضا المصليات التي تكون في الشركات والمؤسسات والأسواق وغيرها، لأنها تطلب الناس وتناديهم لأداء الصلاة في وقتها. يعني هذا معنى البيت. أما الأحكام التي يمكننا أن نتحدث عنها في هذه الليلة المباركة عن الأذان فهي كثيرة، وقد تطرق لها العديد من الشراح وممن أشبعها وطال فيها الإمام محمد بن أحمد ميارة رحمه الله في شرحه الكبير. فالدر الثمين في شرحه هذا أبدأ وأعاد في هذه المسائل، وذكر فروعا ومسائل ونكتا وأبياتا شعرية وقصصا وما إلى ذلك على عادته رحمه الله تبارك وتعالى، واستفاد منه وزاد من عنده بعض الفوائد أيضا الإمام بن الحاج محمد الطالب، القاضي محمد الطالب بن الحاج السلمي رحمه الله في حاشيته على ميارة الصغير. وأيضا ممن حقيقة ذكر فصلا أو فصولا طيبة في هذا الأمر واستفدت منه الأستاذ محمد العمراوي وهو معاصر، وله كتاب المعين على أو المبين على المرشد المعين، وهذا الشرح حقيقة من أفضل الشروح، مع أن هذا الشيخ هو شاب يعني شاب وفقيه وعالم من علماء المغرب من أهل سجل المحسن، ولكنه حقيقة يعني أظهر علما طيبا في هذا الكتاب، فاستدل وناقش وحرر المسائل وأتى بالفروع الفقهية على وجهها حقيقة، جزاه الله خيرا. كتابه هذا حقيقة يعني أرى أنه من أفضل شروح المرشد المعين المعاصرة، لولا أنه حذف منه المقدمة العقدية والمؤخرة الصوفية، يعني شرح فقط مسائل الفقهية من المرشد المعين. عموما نحن إن شاء الله استفدنا من هؤلاء رحمه الله تبارك وتعالى، ونذكر ما يسع هذا المجلس المبارك في شرح هذه الأبيات. أولا الأذان وردت مشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع. والأذان في اللغة هو الإعلان، قد قال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وقال الله تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن هذا الأذان وأذن في الناس يعني أبلغهم وأعلمهم ونبئهم. وقد ورد ذكر الأذان في كتاب الله تبارك وتعالى في عدة آيات، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا ناديتم هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فهذا النداء بمعنى الأذان: إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا نودي للصلاة هنا بمعنى إذا أذن. فسبحان الله، في هاتين الآيتين ورد الأذان بالمعنى اللغوي لكلا للأذان، يعني قال وأذان من الله، عفوا، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى، فورد بمعنى النداء، والنداء هنا هو الأذان. وورد في قول الله سبحانه وتعالى: إذا ناديتم إلى الصلاة، فهو النداء أيضا. إذن ورد بمعنى النداء يعني الإعلام. وأما السنة ف الأصل في ذلك ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما، يعني يضرب واحدة على الأخرى ينادي بهما على الصلاة ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد المازني الأنصاري، عفوا، عبد الله بن زيد الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج رضي الله عنه، خشبتين في النوم. إذا أري خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين النحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتى عبد الله بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ، فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. هذا الحديث رواه مالك رحمه الله في الموطأ مرسلا، ورواه أبو داود في سننه مفصلا في قصة طويلة فيها ذكر الأذان، وهي الأصل في هذه المسألة، يعني الأصل في هذه المسألة. ورواه أيضا الترمذي وابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني. وحاصل هذه القصة أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه بقي مهموما بشأن الأذان، أن الصحابة رضي الله عنهم اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، كانوا يتحينون الوقت ثم يأتون ويصلون، يجتمعون ويصلون، فيعني استشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعمل حتى يجمع الناس للصلاة. فقال بعضهم: نتخذ البوق. قال: هذا لليهود. قال آخرون: نتخذ الناقوس. قال: هذا للنصارى. قال بعضهم: نتخذ النار. قال: هذا للمجوس. فلم ينفصلوا عن شيء. وإذا بعبد الله بن زيد يرى في المنام رجلا. والإمام مالك رحمه الله روى قصة مختصرة فرأى رجلا فقال له اعطني البوق، قال ألا أدلك على خير منه، ثم رأى الناقوس وقال نفس الشيء، ثم رأى النار، ثم قال له ذلك الذي رؤي في النوم ألا أدلك على خير من ذلك، فلقى له الأذان، ثم ذهب ثم رجع ثانية ثم قال له وإذا جئت لتصلي، ثم لقى له الإقامة. فقام عبد الله بن زيد مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكى له القصة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأمر، قال إن هذه لرؤيا حق، وأمره أن يأمر بلالا ليؤذن فإنه أندى منك صوتا، يعني أجمل صوتا منك. فلما قام بلال يؤذن إذا عمر رضي الله عنه يجري يجر ثوبه وقال يا رسول الله إني قد أريت مثل ما أرى مثل ما أري. فقال صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق، يعني بمعنى أن هذه رؤيا من عند الله سبحانه وتعالى، وهي الحجة في الأذان. ولا يقال إن الرؤى حجة شرعية، إنما الحجة في إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقريره بأنها رؤيا حق، وإلا فالرؤى لا تثبت بها الأحكام الشرعية. واضح يا إخوة؟ إذن هذا الحديث، الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة مطولا، أنا رويته بالمعنى الحقيقة، هو الذي اختصره الإمام مالك رحمه الله، وذكر بدل الناقوس والبوق والنار ذكر الخشبتين. الإمام مالك رواه مرسلا، وأما الإمام أبو داود فرواه موصولا. هذا الحديث أصل في الأذان، واختلف الناس في الأذان، فمنهم من ثنى التكبيرتين الله أكبر الله أكبر، ثم استمر يثني جميع كلمات الأذان، وهذا أذان أهل المدينة ويزيدون عليه الترجيع. وما هو الترجيع؟ الترجيع هو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع بصوت خافت ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، ثم يستمر في أذانه. هذا يسمى الترجيع، وقد ورد في حديث أبي محذورة، وأخذ به الإمام مالك وأخذ به غيره من أهل الأمصار. وقال وأخذ بعض العلماء الآخرين بتربية التكبير، وهذا أذان بقية الأمصار، أظن أذان أهل مكة. ويعني فإذا هذا الاختلاف بين العلماء هو من اختلاف تنوع الذي لا حرج فيه، لو أذنت هكذا وأذنت هكذا مرة فلا حرج فيه. أنا كنت عندما أؤذن في بعض الأوقات تارة أؤذن بأذان أهل المدينة، وتارة بأذان أهل الكوفة، وتارة يعني أشكل هذه الأذانات لأنها كلها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتعصب لشيء دون الآخر. طيب، وقد ورد في فضل الأذان آثار وحديث عديدة، من ذلك تفسير قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ذكر الإمام القرطبي وذكر الإمام ابن عطية الأندلسي في المحرر الوجيز، قال إن هذا جاء في الأذان، يعني حكي ذلك عن جماعة من المفسرين، إن هذا المقصود به هو المؤذن. طبعا يعني هي الآية عامة فتشمل المؤذنين لأنهم يدعون الناس إلى الخير، ولذلك المؤذن له أجر كل من جاء إلى المسجد لأنه هو الذي نداهم، هو الذي أعلمهم بدخول الوقت، فلذلك يأخذ أجورهم إن شاء الله. وأيضا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعوا عليه حتى يكونوا فيه. ووردت أحاديث أخرى، منها حديث أن المؤذنين أطول الناس أعناق يوم القيامة إلى غير ذلك. وقد تساءل العلماء قالوا: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في حياته؟ يعني صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا فضل الأذان وألقن الأذان لبعض الصحابة، فكان مؤذنوه معروفين مثل بلال وابن أم مكتوم في المدينة، وكان أبو محذورة في مكة، واستمر الأذان في بني محذورة يعني زمانا في أهل مكة. يقال كما ذكر الزرقاني رحمه الله في شرحه على الموطأ إنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة واحدة حيث يعني حضر وقت الصلاة فتقدم وأذن، فيما يعني بقي في ذاكرتي عندما قرأت شرح الزرقاني. إذن لماذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن مع أن الأذان له هذا الفضل العظيم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بأمر أعظم من ذلك، كان هو الإمام وهو المتقدم لسائر أمور الإسلام، ولكل وجهة ومولها، وكل يعني مهيئ لما خلق له. الأذان يا إخوة حكمه يختلف بحسب وضعه وبحسب مكانه. أما الأذان للصلاة المفروضة الحاضرة في المكان الذي تطلب فيه الجماعة فهذا سنة مؤكدة، سنة مؤكدة للرجال دون النساء، لأن أصحابنا لا يرون الأذان للنساء، يقولون من شروط الأذان أن يكون المؤذن مسلما ذكرا، فلا يجيزون للمرأة أن تؤذن، ولأن أصف المرأة الستر وهذا، فلا يتصور أن تأخذ البوق وتؤذن أمام الناس والرجال يسمعونها. وأما الأذان للشخص لوحده في الفلاة يعني في البادية لوحده، فهذا حقيقة يرى أصحابنا أنه مستحب. والأصل في المسألة الأولى حديث حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليصلي وكان في الجماعة يؤذن أحدهم ثم يصلوا جماعة، والحديث الصحيحين. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وهو في بيوت أصحابه، يعني لما صلى صلاة النافلة في بيت أمي سليم وأنس بن مالك وجدته، فلم يثبت أنه أذن قط. وأيضا لما استدعاه عتبان بن مالك رضي الله عنه وقال إنني يعني أصبحت لا أرى جيدا وأحب أن يصلي له النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ليتخذه مصلى، فجاء صلى الله عليه وسلم ضحى وصلى واجتمع الناس هناك، فلم يثبت أنه أذن أيضا لأن صلاة نافلة. والأذان حقيقة له معنى، ومعناه النداء، فلا معنى لأن تنادي الناس وأنت ولن يأتوا إليك. يعني لو مثلا نحن في بيت ونحن في جماعة منغلقة على نفسها ولن نستدعي آخرين، فلا معنى لكي نؤذن. لكن لو تقدم أحد وأذن هو ذكر ولا حرج عليه، يعني هو ذكر يؤجر على هذا الذكر، لكن ليس من الأمور المطلوبة شرعا ولا من الأمور المؤكدة في السنة، إلا أن من كان في بادية ولو صلى لوحده فيستحب له أن يؤذن، لحديث أبي صعصعة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في موطأ الإمام مالك وفي صحيح البخاري رحمه الله. أما الأذان في المصر من أمصار الإسلام فهذا فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن إذا لم يقم به أحد فقد أثم الجميع. والحجة في ذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. والحديث في البخاري، بمعنى أنه يعد داره ليست دار إسلام. فمن شعار المسلمين ومن علامات دار الإسلام أن يؤذن فيها للصلوات الخمس، ولا يتصور في دار الإسلام أن لا يؤذن للصلوات الخمس. ولذلك من المفترض أن يكون هذا الأذان بصوت واضح. لذلك كان بلال رضي الله عنه ينظر إلى أعلى بيت فيصعد يرقاه ويؤذن، واتخذ الناس من ذلك المنارات والمآذن حتى يصل الصوت إلى أعلى مدى. ولما دخلت الأجهزة الحديثة اتخذ الناس هذه الأبواق الحديثة، وكان فيها خير، لأن الأذان أصبح يعني يصل إلى مدى أبعد مما كان يصل إليه من قبل، وهذا أمر حسن ومطلوب شرعا. فإذا يستحب في هذا كله أن يحسن المؤذن صوته ويلتزم بمخارج الحروف المعروفة عند المجودين، فلا يمطط ويبالغ في تجميل صوته وترقيقه وترقيصه وما إلى ذلك، لأن هذا أمر أنكره العلماء، لكن يؤذن أذانا جميلا منضبطا بقواعد التجويد التي علمها لنا أئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى. أما الأذان للجماعة التي تطلب غيره كما ذكرت لكم فهو سنة مؤكدة للرجال دون النساء، لحديث مالك بن حويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم، وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فهذا نص صريح في هذا المعنى الذي ذكرناه بحمد الله تبارك وتعالى. قال العلماء رحمه الله: يشترط في الأذان دخول الوقت، وهذا باتفاق العلماء إلا في صلاة الصبح، فقد جوزوا أن يؤذن لها قبل الفجر الصادق لكي يستيقظ النائم وينتبه القائم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فلا يغرنكم أذانه. ولكن إذا أذن ابن أم مكتوم فاقطعوا سحوركم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأذان بلال هو أذان بالليل، يعني في الوقت الفجر الكاذب، أما أذان ابن أم مكتوم فكان في الفجر الصادق، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأنه كان ضريرا، فكان يقال له أصبحت أصبحت فيأتي يرقى دارا عالية ثم يؤذن عليها رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويستحب تحسين الصوت، ويستحب في الحي علتين أن يدير وجهه لذات اليمين وذات الشمال إلى غير ذلك من الأمور، ولعل إن شاء الله في متون أخرى أوسع من هذه تأتي تفصيلات أخرى لم نأتي على ذكرها، لأننا مقيدون بالنظم ولسنا مطلقين حتى نزيد في الشرح إن شاء الله. ويشترط أيضا ترتيب كلماته كما هي، فلا يقدم ولا يؤخر ولا يزيد من عنده شيئا كما يفعل الرافضة. الرافضة يزيدون من عندهم، مع أنه منصوص عندهم في كتبهم عن أئمتهم القدامى أن هذه بدعة. أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله، من أين أتيتم بهذا؟ أما زيادة الصلاة خير منهم هذه ثابتة، هذا التثويب ثابت صلى الله عليه وسلم، وثبت في صلاة الصبح دون غيرها لكون الناس كانوا ينامون فينبهون بهذا التذكير الصلاة خير منهم. أما زيادة الصلاة حية على خير العمل التي أصبحت شعارا للشيعة، فهذه قد وردت في سنن البيهقي عن بعض السلف، ويعني لو فعلت تارة دون أخرى من غير أن تصبح شعارا، فأرى أن الأمر واسع إن شاء الله تبارك وتعالى، ليست من الأمور المنكرة لأنها قد ثبتت عن بعض السلف رحمه الله تبارك وتعالى. واضح يا أخوان؟ إذن سن الأذان لجماعتنا تتفرضا بغيره ووقتا فرضا بغيره فرضا بوقته وغير طلبت، فرضا بوقته وغير طلبت. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومن البدع التي دخلت في الأذان ما زاده ابن تومرت كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام في أذان الصبح، حيث يقول بعد أذان الصبح: أصبح ولله الحمد، أصبح ولله الحمد، أصبحنا أصبح الملك لله، بعد أذان الصبح. لا شك أن هذه بدعة لم يأتي بها نص ولا دليل. ومن ذلك أيضا ما يفعله أهل الشام وفي سائر بلاد الشام، يعني الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وما إلى ذلك، حيث عندما ينتهي المؤذن من الأذان يقول: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، في آخر الأذان، يعني متصلا بالأذان بنفس صوت الأذان. لا شك أن هذه بدعة. وبعضهم يزيد ويذكر أمداحا ويذكر أمورا، وبعضهم قبل الأذان يبدأ بأمداح وأمور وحسبنا وحمدنا وما إلى ذلك، وكل هذا من البدع ومن الزيادات التي ما أنزل الله بها من السلطان ولم يأمر بها شرع، ولم يأتي بها لا نص ولا من كتاب ولا من سنة ولا من فعل سلف الأمة رحمه الله. ومن البدع أيضا ما يفعل في المدن القديمة في المغرب من الأذانين للظهر والأذانين للعصر، هذا لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة ولا من فعل سلف الأمة، إنما الثابت هو يعني الإبراد بالظهر. نعم يؤخر صلاة الظهر، يعني الثابت تأخير صلاة الظهر، وأما العصر فلم يثبت فيها تأخير، لذلك هذا التأخير لم يثبت فيه أنه يؤذن له ثانية، إنما الثابت أنه يؤذن له يؤذن أذان واحد للظهر وللعصر، ما يفعل في مدن القديمة من أذانين للظهر وأذانين للعصر، فهذا لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس. إذا كل الزيادات التي زادها الناس في الأذان سواء قبل الأذان أو بعد الأذان بمعنى متصلا بالأذان، كل ذلك من البدع التي ينبغي أن تحارب ولا يفعلها المسلم، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام الأذان، وندخل في قصر الصلاة في السفر. قصر الصلاة الأصل فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما كتاب الله فقد جاء في سورة النساء: وإذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم جناح، وعفوا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الآية جاءت في قصر الصلاة في السفر بسبب الخوف من الكفار، ولذلك بعدها جاءت آية صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. وقد سأل يعلى بن مرة قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقد أمن الناس، يعني الآن انتشرت دولة الإسلام وأصبحت واسعة من المغرب إلى بلاد السند إلى العراق الشام وما إلى ذلك، فلماذا نقصر الصلاة؟ فقال عمر رضي الله عنه عجبت لما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بليكم فاقبلوا صدقته. والحديث في صحيح مسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا الحديث حديث صريح في أن الله سبحانه وتعالى وإن كان في بداية الأمر شرع صلاة الخوف أو شرع قصر الصلاة من أجل الخوف، إلا أن الحكم الشرعي استمر فضلا من الله سبحانه وتعالى، فضلا من الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الصلاة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، أو عائشة تحكي فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وأتمت في الحضر، وأقرت في السفر وأتمت في الحضر، يعني أن الصلاة كانت في بدء أمرها مقصورة ثم إن الله سبحانه وتعالى أتمها في الحضر وتركها على ما هي عليه في السفر. وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر. والحديث في البخاري، في البخاري ومسلم، فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر، والحديث في البخاري ومسلم. إذا الناظم يقول رحمه الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى وقصر من سافر أربعة برد ظهرا عشا عصرا إلى حين إلى حين يعد، لأن الصلاة لمن سافر مسافة أربعة برد فما فوق، فيقصر الظهر والعصر والعشاء إلى أن يعود، الظهر والعصر والعشاء إلى أن يعود، هذا أمر مشروع. وقال مما ورث هذا أمر مشروع ثم قال مما ورث سكنا إليه إن قدم، يعني أن قصر الصلاة يبدأ بعد الخروج من المدينة التي أنت فيها، يعني مواطن السكنة، يعني السكن الذي أنت فيه، يقصر الإنسان الصلاة عندما يخرج من المباني، يعني يخرج خارج المدينة ثم يبدأ القصر. وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر، هذا في الصحيحين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وذي الحليفة الآن تبعد عن المدينة بحوالي 15 كيلومترا، وهي ميقات أهل المدينة. ذي الحليفة تسمى اليوم أبيار علي، تسمى اليوم أبيار علي. إذن نص علماؤنا رحمهم الله على أن قصر الصلاة في السفر سنة مؤكدة، حتى إن بعض العلماء حكى فيها الوجوب، بمعنى أن القصر في السفر واجب وليس مما يسع الإنسان تركه. هذا قول لكن مشهور المذهب هو أن قصر الصلاة في السفر السفر المشروع الذي يخرج له الإنسان لكي يحج أو يعتمر أو يتاجر أو يضرب في أرض الله عز وجل للدعوة إلى الله أو ما إلى ذلك من الأمور، كل هذا يشرع له قصر السفر. أما من خرج للهو واللعب فنص قالوا إن هذا مكروه، يكره له أن يقصر الصلاة. أما من خرج لمعصية الله سبحانه وتعالى فهذا لا يقصر الصلاة، لأنه لا يعان على معصية الله بتيسير الطاعات له. ولذلك مشهور المذهب أن سفر المعصية لا يقصر له، لا يجوز، لا يشرع له القصر. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا القصر الذي هو سنة مؤكدة له ضوابط، فقد اختار علماؤنا رحمه الله أن مسافة القصر هي أربع برد أو أربعة برد، والبريد هو ما يساوي حوالي 21 كيلومترا، يساوي 21 كيلومترا. فهذا البريد إذا ضربناه في أربعة يخرج 84 كيلومترا تقريبا. فهذه المسافة تقريبا أو ما قاربها يسمى مسافة القصر. فمن سافر مسافة دون هذه المسافة بكثير، يعني 60 كيلومترا، 50، 40 وما إلى ذلك، فهذا عند أصحابنا لا يقصر الصلاة، لأنه يعني لا يعد سفرا، لا يعد هذا عندهم سفرا. واحتجوا في ذلك بأفعال الصحابة الحقيقة، لأن النصوص ليس فيها شيء واضح في هذا الأمر، إنما فيها مجرد أفعال، على أن أصحابنا رحمه الله يقولون إن من نوى السفر هذه المسافة ثم خرج يقصر. أما من كان يتتبع مواطن القطر فجره إلى أن مشى هذه المسافة كلها لا يقصر الصلاة، أو مثلا إنسان يتبع شيئا قد ضاع له ويبحث عنه حتى جره إلى مسافات بعيدة هذا لا يقصر الصلاة، لأنه لم ينوي السفر أصلا. واضح يا إخوة؟ والأصل في هذا ما رواه سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبي أنه ركب إلى ريم منطقة قرب المدينة فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك وذلك نحو أربعة برد. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي 16 فرسخا. وقد روى هذا الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ في تاريخه وعلقه في صحيحه. وستة عشر فرسخا، الفرسخ حوالي 5 كيلومترات، فإذا ضربناه في 16 فتكون النتيجة 80 كيلومترا تقريبا، تكون النتيجة حوالي 80 كيلومترا. إذن ما الذي يقصر؟ يقصر الظهر والعصر والعشاء فقط بإجماع العلماء. فالصبح لا تقصر والمغرب لا تقصر، إذا الصبح لا تقصر، لا قصر في الصبح ولا قصر في المغرب بإجماع العلماء، ظهرا عصرا عشاء إلى حين يعود، يعني يبقى يقصر إلى أن يعود. لكن إلى أن يعود يعني كم؟ لو مكث ما مكث؟ لا، قال علماؤنا رحمه الله لو مكث 4 أيام وهو ينوي أن يمكث 4 أيام فإنه لا يقصر الصلاة، إنما يقصر فيما دون ذلك 3 أيام. لكن لو سافر إلى بلد وهو لا يدري كم سيمكث فيها، أو ذهب إلى عمل وهو لا يدري كم سيمكث فيه، أو ذهب إلى منطقة وهو يتردد ها هنا وها هنا وها هنا، فعندئذ لا يزال يقصر حتى يرجع إلى بلده. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وكان فتح مكة ثم انتقل إلى الطائف ثم انتقل إلى الجعرانة وهذه المناطق يعني حول مكة، ومكث 10 أيام وهو يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم في فتح كابل جلسوا حوالي 6 أشهر وهم يقصرون الصلاة، وثبت أنهم جلسوا 2 سنين وهم يقصرون الصلاة في أذربيجان، وهكذا. وهذا لا شك أنه بسبب أنهم كانوا يجاهدون وينتظرون الثلوج أن تذوب، وينتظرون يعني وينتقلون من ها هنا وهنا، يعني هؤلاء ليسوا مقيمين. فإن قيل فمن أين أتيتم لنا بال3 أيام هذه؟ من أين أتيتم بها؟ أتينا بها أو أتى بها أصحابنا رحمه الله، هذا قول المذاهب الأربعة تقريبا، جمهور المذاهب الأربعة إلا أبا حنيفة فإنه يقول 10 أيام لحديث يعني فتح مكة. ما روى علاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، والحديث الصحيحين ورواية البخاري 3 للمهاجر بعد الصدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين أن يرجعوا في هجرتهم فيرجعوا إلى مكة، فلذلك لم يبح لهم أن يمكثوا أكثر من 3 أيام في مكة لأجل هذا الأمر. قال علماؤنا معناها أنهم لو مكثوا أكثر من ذلك فهم مقيمون، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الإقامة في مكة، فهذه حجة أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى. وثبت أيضا من حديث من فعل ابن عمر رضي الله عنه قال أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك 12 ليلة، وهذا رواه في الموطأ، هذا دليل على أنه إذا لم يجمع مكثا فله أن يستمر في القصر. وعلى هذا تحمل الأحاديث التي فيها أن السلف رحمه الله قصروا أكثر من مدة 3 أيام. والحقيقة أن هذا المذهب وإن كان يعني هناك أقاويل أخرى في الباب، هناك أقاويل كثيرة الحقيقة في الباب، لكن هذا المذهب أضبط وأورع ويعني أيسر على الناس، والعامة أو طبيعة البشر أنهم يميلون إلى التفلت من الأحكام، فإذا انضبطوا بهذا ينضبطون بالأحكام الشرعية. أما الذي يمكث في مكان يدري أنه سيمكث فيه أكثر من 3 أيام وهو لا يزال يقصر الصلاة مدة طويلة ولا يصلي نوافل وقد يجمع هذه المدة الطويلة، هذا كله حقيقة من الترخص الذي ما ينبغي على الورع الشحيح على دينه أن يتخذه ديدنا، ما ينبغي عليه يتخذ ديدنا. إذن هنا قال مما ورى السكن إليه إن قدم مقيم 4 أيام يتم، يعني أنه لا يزال يقصر حتى يرجع، فإذا رجع يستمر في القصر إلى أن يدخل بلده، فإذا دخل بلده عندئذ تنتهي مدة القصر. وبهذا أيضا ننتهي من درس اليوم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.